هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والنجار، هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والنجار، على منطلقات السهول ومنعطفات الوهاد، هناك بأقصى المشارق حيث الهدى أقام له المسلمون العماد، بلاد تمجد إسلامها وترفع رايته في اعتدال، أتاها من المحن الكالحات صنوف فآلامها في ازدياد، فقامت تدافع عن حقها لتحيا كمثل جميع العباد، فقامت مجازر أهوالها تذيب القلوب وتبكي الجبات، فقامت مجازر أهوالها تذيب القلوب وتبكي الجبات، تضافر من حولها النائبات وحل بها الضر والاضطهاد، تضافر من حولها النائبات وحل بها والاضطهاد، وشر دهور الهبوب كثيرا تناثر جمهورهم في البلاد، فلا زاد إلا القليل الضئيل ولا ستر إلا الذي لا يكاد، هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والنجاد، هناك على شاطئ وادع ومنحدرات الربا والنجاد، لمنطلقات السهول ومنعطفات الوهاد، هناك بأقصى المشارق حيث الهدى قام له